عن خلق الله تماما. إن كان هذا قد جاز عند مريم أو جاز في شريعة هؤلاء فهو لا يجوز فيه شريعتنا بأي حال من الأحوال، سواء للرجل أو للمرأة على حد سواء. فالإسلام علمنا أن الرجل والمرأة مخلوقان اجتماعيان، وينبغي أن يسعى إلى عمارة الكون وإلى المشاركة في تعمير هذا الكون. ونهى الإسلام الرجل عن اعتزال الناس، ونهى المرأة كذلك عن أن تعتزل الزواج والحياة وما إلى هذا، فهذا منهي عنه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرغبة في العزوبة، بل وحث الرجال والنساء على السعي إلى الزواج وإلى عمارة. فسيدة مريم لما اعتزلت، الله سبحانه وتعالى يقول: فأرسلنا إليها روحنا. قالوا: فأرسلنا إليها روحنا، إيه المراد بكلمة روحنا؟ فالبعض قال روح عيسى جاءت متمثلة لها، وهذا كلام لا يصح وليس عليه دليل. والراجح: فأرسلنا إليها روحنا. من هو الروح؟ الله سبحانه وتعالى يقول نزل به ليه الروح الأمين، اللي هو مين؟ سيدنا جبريل. يبقى فأرسلنا إليها روحنا، يبقى المراد أرسل إليها ملك الوحي سيدنا جبريل. وكان في هنا سؤال: لماذا سمي سيدنا جبريل بهذه التسمية؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى سماه الروح وروح؟ ليه؟ أنا مزعلكم في حاجة؟ لا. لا لا لا. ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني أطلق عليه هذه التسمية؟ للعلماء في هذا يعني عدة تعليلات. بعض أهل العلم قال لأن الروح بتعني الحياة، وجبريل هو روح الأمم لأنه يأتي إليهم بما تحيا به الأمم من دين وشريعة. مش بيحمل إلينا الدين والشريعة هو، مش هو ملك الوحي، فيحمل إلينا الدين والشريعة، فبه تحيا الأمم، ولذلك سمي بالروح. والبعض الآخر بيقول إن هذه التسمية فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن جبريل هو أحب خلق الله إليه، أحب خلق الله إليه. فأنت إذا ما أردت أن تدلل على فرط حبك لإنسان ما، بتقول له أنت إيه؟ أنت روحي، أنت حبيبي، أنت روحي. فقالوا يعني سمي بهذه التسمية أنه روح لأنه من أحب خلق الله إلى الله. ده رأي آخر. في رأي ثالث بيقول لأنه روحاني، بمعنى أنه خير محض لا شر فيه كده إيه؟ فهو روحاني. أيا كان، قد تكون هذه التسمية لأجل هذه الأمور مجتمعة ولا تعارض بينها، ولكن من الواضح فعلا أن جبريل بتحيا الأمم وتدب إلينا الحياة مرة أخرى مع نسمات الوحي ومع نسمات الشرع الذي تنضبط به السلوكيات وتحيا به الأمم حياة كريمة. نعم، ولكن لا مانع من قبول الأمور الأخرى، لا مانع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عداوة جبريل عداوة له. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل يخصه بالذكر وميكال فإن الله عدو كافرين، فهو طبعا من المقربين ومن خير خلق الله. هذه مسألة ما فيها شك بأي حال الأحوال. ولو قلنا إنه روحاني صرف برضه دي مسألة موجودة فيه ولا إشكال، فقد تكون التسمية بس أنا بقول قد تكون التسمية اجتمعت فيه لأنه وفاق عنهم بشيء، فلكل هذه الأمور مجتمعة ولا إشكال في هذا. فالقرآن يقول فأرسلنا إليها روحنا. طيب هل جاءها في صورته الحقيقية؟ صورة جبريل الحقيقية يعني صورة شديدة جدا على النفس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخبر انه لما خرج من الأوزار الى الغار فسمع صوتا فنظر فوجد جبريل وقد سد الافق, يعني عمل حائل ما بين السماوات والارض, سد الافق ما جابش السماء فوق خالص. والاحاديث التي وردت في وصفه خطيرة جدا, وكان هذا يعني سبب فزع للنبي صلى الله عليه وسلم, وذهب الى البيت في حالة خطيرة جدا بيقول جملوني دثروني تمام. وعشان كده احتاج سيدنا جبريل الى انه يهدئ من روعه فضمه اليه وقال له ايه اقرأ واقرأ, فقال ما لدي قارئ, بعد ان ضمه اليه حتى يسكن من روعه. فظهور سيدنا جبريل في صورة الحقيقة دي مسألة يعني شديدة جدا على النفس, فإذا كان الأمر كذلك وقد فزع منه الرجل فما بالك بالمرأة, فكان لابد أن يأتيها في غير صورته الحقيقية حتى لا يشتد فزعها. ومن أجل هذا قال القرآن فتمثل لها بشرا سويا. وطبعا أنا بيحضرني في هذه الجزئية مقالة لكلب من كلاب الفن اسمه محمد نوح, انكتب في جريدة الأخبار لما بعض المشايخ وأهل العلم تكلموا في تحريم الفن وما إلى ذلك والتمثيل, فكتب مقالة في الجرنال أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه بسببها, وقال الزاد حرام التمثيل مع ان اول ممثل هو جبريل, والتدلي بهذه الآية فتمثل لها, ده غبي ما بيفهمش, لان في فرق بين التمثيل والتمثل, في فرق بين التمثيل والتمثل تمام. فالتمثل هو تغيير الصورة, لكن التمثيل انت تبقى بنفس الصورة لكن بتحاكي غيرك او تقلد غيرك او بتعيش بشخصية غيرك. كذلك التمثل هنا كان له غرض طيب, انه يريد ان يوصل اليها امر الله, ولكن ما كان من الممكن ان يظهر لها في صورته الحقيقية حتى لا تفزع. اما التمثيل فكله دعارة وكله يعني فجر وكله خروج عن حد الشرع والدين والعياذ بالله, وكله مفاسق لا يعلم مداها الا الله, ونعوذ بالله منها ومن اهلها, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يريحنا من هذا الوباء الذي عم وانتشر. فهنا كما قلت فتمثل لها, كان التمثل لغرض, فتمثل لها بشرا سويا. وسيدنا جبريل كان يأتي أحيانا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم متمثلا في صورة إيه؟ في صورة بشر, وكان يأتيه في صورة دحية اللي إيه؟ الكلبي. ودي مسألة عادية جدا, ولذلك الوحي إذا بقوله بيبقى له أكثر من صورة, فأحيانا يأتي بصورته الحقيقية كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم, ودي بتكون أشد الحالات على النفس, وأحيانا بيأتي متلبسا بالجسد, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني فلما فصم عني, ودي كان يجي النبي صلى الله عليه وسلم لما يتلبس به كانوا يجدوا لجسده ثقل, ولذلك لو اني الدابة اللي كان بيركبها ونزل عليه الوحي وهو على الدابة وتلبس به فكاد عنق الدابة يداك, قالوا ثقل جامد جدا, ويرى وجبينه يتفصد عرقا في اليوم شديد البرودة. واحيانا يأتي زي بقوله تسمع زي صوت جرس عند الاذن, واحيانا يأتي متمثلا في صورة بشر, واحيانا يأتي في صورة الهام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفخ في روعي او نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها, فاتقوا الله واجملوا في الطلب. فله صور متعددة. هو يأتي للسيدة مريم في صورة ايه؟ في صورة بشر. وهنا طبعا جاء سؤال, هل مجيء الى مريم يعني بذلك انها نبية من انبياء الله وقد جاءها الوحي وسيوحي اليها ويخبرها ويحادثها, فهل هذا يعني انها نبية

بخلاف الجن والشياطين، فهم يتمثلون بصور حسنة ويتمثلون بصور قبيحة، أما الملائكة فلا يتمثلون إلا بالصور الطيبة السوية، وتعبير القرآن كان واضح نتمثل لها بشرا سويا. طيب امرأة جميلة بك شابة في خلوة وفي بعد ومنأى عن الناس، وفجأة تجد رجلا أمامها، إلا يحصل ده شيء طبيعي أنها ستصاب بالفزع، وأول شيء هتخشى عليه عرضه. نعم عرضه أول شيء، يعني لن يعنيها أن لو معاه مال يؤخذ وكذا، وهي ما كانتش معاها. فأشد ما تخشى عليه المرأة في هذا الوقت هو العرض بقى، البكارة بقى، أشد ما تخشى عليه. فظهرها رجل فجأة، طيب تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ هنا بقى اللي بيقوله، شوف يا سلام، حسن الدفع. حسن الايه؟ الدفع. بتعلموها اولا لبناتكم ونسائكم حسن الدفع. فلو ان هي بداية قالت له يا مجرم اوعى تعمل حاجة، تبقى عملت ايه؟ استفزت، مش كده ولا ايه؟ استفزت. فلو مش عايز يعمل بنت بتقول عليها مجرم، طب لما اثبت لك ان انا مجرم بقى. فبيقول ان في حسن الدفع. حسن الدفع ده انك انت او هي بتبدا تترقى في الكلام معاه، فبتبدا بالشيء الطيب. الشيء الايه؟ الطيب. اطيب شيء تعمله المراه ان هي بدايه تذكر بالله. تذكر بايه؟ بالله. فان نفع خير وبركه. طب ولو ما نفعش؟ هتلجأ لاسلوب ايه؟ لاسلوب اخر. لاسلوب اخر اللي ممكن يعني تصدره او تزعق، طب يخاف. طب ما نفعش هتبدأ تستغيث. طب ما نفعش هتبدأ تدافع عن نفسها باي وسيلة كانت، حتى ولو اضطرت الى قتله. يبقى لازم في الاول، مش بداية تروح اي مضاربة ومصوتة زي ما بيحدث كده، هي لازم تعمل في الاول ايه؟ تترقى. تترقى ده اللي بيسموه بقى اسلوب الدفع الطيب للمرأة اذا ارادت ان تدفع عنها شر رجل، يبقى لازم تترقى. وده اللي عملته الثلاثة الذين هواهم المبيت الى غار، فكل واحد بدأ يقول ان انزلقت صخرة فسدت عليهم باب الايه؟ الغار. فقالوا لا مخرج لكم الا ان تتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. فكان من هؤلاء الثلاثة واحد تكلم، قال انه كانت لي ابنة عمة كانت جميلة وكانت احب الناس الي، وبعدين المت بها سنة، فجاءت بتطلب منه على ما اذكر 1000 دينار، وده ما كان من ذهب او 100 دينار، يعني غير متذكر الواقع بالضبط، حديث ده صحيح. فقال اشترط عليها انه لن يعطيها المال حتى تمكنه من نفسها، فما وجدت بدا فمكنته من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته، ما قالتلوش ان شاء الله اخرتك سودة يا جبان يا مجرم يا خسيس، وما هي كده يا خسيس بقى ضيعنا علشان الفلوس، روح اله ربنا ينتقم منك. لا، بتقول له ايه؟ فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. اول حاجه اتق الذي بتذكره بمين؟ بالله. بالله. ولا تفض الخاتم الا بحقه. ففي واحد بتنفع معه على طول. على طول. اتق الله دي على طول تخليه يتصلب ويقف في مكانه. في نفوس كده والله، حتى وان اقدم على المعصية ضعفا او شيطانا، بمجرد ما بيقل اتق الله تلاقيه تصلب مكانه. يا ليت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. وعشان كده بيقول فخشيت الله وعزلت عنها. خلاص انتهت. فمريم لما تيجي تستخدم ماشية بنفس الايه او هي سابقة بهذا الاسلوب ده بهذا الاسلوب. فاول ما رأيته طافت على نفسها وعلى عرضها قالت اني اعوذ, ومعنى اعوذ يعني ألجأ الى الله واجعل الله بيني وبينك. يكفيك في واحد خلاص المسألة دي تكفيك, وفي واحد لا, لان الله ليس في باله على الاطلاق خلاص, والمعصية تعميه. فقالت اني اعوذ بالرحمن منك. الاستعاذة بالرحمن دي تنفع مع مين بقى؟ مع مين؟ انت في واحد تقعد تقول له يعني اتق الله فيا وربنا يفعل فيك كذا, يقول لك يبقى خلي ربنا ينفعك. والله وتسمعوا حتى بعض اولئك اللي اصحاب كانوا اصحاب مراكز القوة لما كانوا بيمسكوا بعض المشايخ عشان يعذبوهم. واذكر ان احد هؤلاء المشايخ قال لواحد فيهم يعني انما ساشكو امري الى الله, قال له خليه ينفعك باللفظ كده. وعشان كده الاستعاذة بالله بتنفع مع اللي قلبه ميت, بتنفع مع مين؟ مع التقي. مع التقي تقول لي الله, طب هو التقي لو كان تقي ممكن يبني اصلا؟ ما يبنيش ليه؟ لان ما اختلى رجل وامرأة مش لو تقي بقى, ده لو جيغ المجايف الا وكان الشيطان السم والنفس البشرية ضعيفة. فيحتاج التقي في هذه اللحظة انه يتذكر اذا ما ربنا قال اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ما فيش مانع ان التقي نفسه تضعف انه يزني وفي بعض الصحابة زنا كده ولا ايه؟ سرعان ما ندم وتقواه ألحت عليه وكانت مشكلة. فيبدا قل له اني اعوذ بالرحمن منك, أنا أجعل الله بيني وبينك إن كنت تقيا. فإن كنت تقيا ستقبل استعاذتي وستجدي استعاذتي معك كده ولا إيه؟ وده بدأت معاه بخطاب زي ما قلت بالإيه؟ بخطاب أو بالخطاب الذي به تذكير بالله, لأنه لو ما نفعش ده هتضطر تنتقل للإيه؟ للمرحلة الثانية. فبدأت بالمرحلة الأولى, وده اللي بكررها اللي بيسموه حسن الإيه؟ حسن الدفع. اذكروها حسن الدفع. بعض بقى اهل التفسير قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا, اصلي هو جاءها في سورة رجل يشبه رجل في القرية كان اسمه تقي, وتقي ده كان معروف بالزنا والفجور. فهي عايزة تقول له اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا, اللي بيتكلموا عنه اللي بيزني مع النساء والمش عارف ايه ولا. طبعا هذا كلام فاضي وكلام لا يقبل وليس له دليل ولا نهضمه بأي حال من الأحوال, ولكن المعنى على حسب ما قلت لكم فإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت إيه؟ إن كنت تقيا. طيب إذا هي دخلت في حال فزع واستعاذت بالله وبدأت معه بالمرحلة الأولى وهي تذكيره بالله رب العالمين, عسى أن يلين قلبه وإلا سيكون لها معه أسلوب آخر. يبقى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت إيه فقير. فأراد أن يهدئ لها روعها, قال إنما أنا رسول ربك. هنا العلماء سألوا سؤال, والسؤال ده فعلا كان من الأسئلة المحيرة, هل هو بمجرد أن قال لها إنما أنا رسول ربك يعني موفد من قبل الله ليك, هل بمجرد أن قال لها ذلك صدقت؟ يعني أي واحدة قاعدة في مكان دلوقتي يطلع لها واحد ممكن يعمل كده وتقول له مش عارف إيه, ولا ما تخافيش ده أنا رسول من ربك, تروح مصدقه وتقول له ماشي وخلاص خلص المثال على كده.